وهذا يقول لمن ولد له مولود مقدم فلان، المولود عليك خير حيث رزقت المال الفلاني أو البضيعة الفلانية، يعني أن الله يرزقه بسبب الولادة له، ما في شيء، أن كل مولود يرزق الله أهله. نعم ربما يكون، لأنه إذا ولد فرزقه على الله يسر لأبيه طريقا للرزق. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.